أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يجوز أن يعان المكاتب من مال الزكاة؟ نعم، لأنه معسر ومدين، والمدين يعان من الزكاة إذا أعسر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.